بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس التاسع عشر ولا الثامن عشر، هذا هو الدرس الثامن عشر من دروس شرح المقدمة الجزرية، وكنا قد انتهينا بفضل الله تعالى من باب أحكام النون الساكنة والتنوين وما يتعلق بهما، ونشرع اليوم إن شاء الله في باب المدود، ونقسمه إلى عدة أقسام يسيرة قصيرة إن شاء الله. جل العلماء المتقدمين يقسمون المدود إلى قسمين، أصلي وفرعي، أو زائد أصلي وطبيعي أو زائد وفرعي. أما المصنفون المتأخرون فكثير منهم توسع في التشعيب والتفريع. جزاك الله خير. حتى إن بعضهم أوصلها إلى 30 قسما أو نوعا أو يزيد. ومن هؤلاء الإمام الضباع في الإضاءة، وقد أوصلها إلى 22 نوعا، وكثير منها متداخل. وأما الناظم فقد قسمها هنا إلى 3 أقسام تؤول إلى 4، والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. بس هذه الأنواع عنده، الأنواع العامة يعني. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. وأما قولنا إنها تؤول إلى 4، لأنه لما تكلم عن الجائز قسمه إلى قسمين، وسيأتي بيانه مفصلا. إذن الثلاثة التي عنده التي تؤول إلى 4، اللازم والواجب والجائز. والجائز نوعان كما سيأتي. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت، هذه الأنواع عنده. طيب ما معنى المد؟ المد هو الزيادة، هذا لغة. أما اصطلاحا فيطلق على عدة معان، فقد يطلق على مجرد إثبات الحرف، حرف المد، على أننا ننطق بالواو أو بالياء أو الألف فيقال هذا مد. وقد استعمل الشاطبي رحمه الله هذا المعنى كثيرا، فقال مثلا: وفي حاذرون المد ما ثل، وإنا لجميع حاذر، يعني يقصد بالمد هنا ما هو مجرد إثبات الألف فقط، مجرد إثبات الألف سماه مدا. ويقابله حينئذ ماذا؟ إذا أطلقت هذا الإطلاق قابله الحذف. يعني إذن ما ثل، اللي هو هذا رمز ابن ذكوان الكوفيين، غير هؤلاء يقرؤون وإنا لجميع حذرون بدون إيش؟ من ألف. أو كما قال: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى. ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى، يعني هو قال في قوله تعالى: قال أنا أحيي وأميت. قوله ومد أنا يعني أن نافعا كما سيأتي في آخر البيت أثبت حرف الألف في إيش؟ أنا. إذا جاء بعدها همزة مضمومة أو جاء بعدها همزة مفتوحة، والمكسورة فيها خلاف عن قالوا. فقوله ومد أنا يعني إثبات، ها، مجرد إثبات الألف في أنا، مجرد إثبات الألف، يعني قال أنا أحيي وأميت. طيب مقابله ما هو؟ حذف هذه الألف، يعني قال أنا أحيي وأميت كما هو مذهب الجمهور، كما هو مذهب الجمهور. طبعا نقول يعني نافع وأيضا أبو جعفر نفس الشيء من الثلاثة. إذن هذا الاصطلاح الأول، وهذا الاصطلاح ليس هو الغالب، يعني ليس الغالب لما نطلق كلمة المد في كتب التجويد غالبا لا نقصد هذا المعنى، يعني معنى فرعي. طيب، ومن معانيه الاصطلاحية وهو المراد غالبا عند الإطلاق، ما هو؟ زيادة مط على المد في حرف المد الطبيعي، يعني بدل مثلا أولئك أقول أولئك، بدل الطامة أقول الطامة. فهذا اصطلاح المد، يعني اصطلاح المد الأكثر استعمالا في هذا الباب هو زيادة مط في حرف المد على الطبيعي. طيب، هذا تعريف المد. والقصر هو الحبس، قال تعالى حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات لا يخرجنا، ولسنا خراجات ولاجات. قال واصطلاحا عبارة عن ترك تلك الزيادة وإبقاء حروف المد الثلاثة على الطبيعي. هذا المستعمل أنه القصر يعني لا نزود في حرف المد. بما أنزل، خلاص قرأت فيه حروف المد معروفة طبعا، الألف والواو والياء، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو والياء قد يكون ما قبلها مجانسا كالكسرة للياء والضمة للواو، وحينئذ تكون حرف مد. وهذا الذي ينطبق عليه الزيادة في التطويل. أما إذا كانت الواو والياء مفتوحا ما قبلها فإنهما حرف لين، فإنهما حرف لين كما هو معروف. هو قال والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، يعني شرط لأن نعتبر الواو والياء حروف مد يشترط أن يكون قبل الياء كسرة وقبل الواو ضمة، وفتح قبل ألف يلتزم، لأن الألف ما يتأتى أبدا قبلها إلا الفتحة. وسبق أن أعلننا تحديا عن أن يأتي أحد بغير الفتحة قبل الألف، ما استطاع، ولا زال التحدي قائم. طيب، إذن القصر هو عبارة عن ترك الزيادة في المد الطبيعي، والقصر هو الأصل. ليش الأصل؟ لأنه لا يحتاج إلى سبب، لا يحتاج إلى سبب، خلاص قصرنا حرف المد، نطقت بحرف المد على صيغته وعلى هيئته بس بدون زيادة، وهذا لا يحتاج إلى سبب. أما المد فيحتاج إلى سبب. أسباب المد، ما أسباب المد؟ المد سببه إما همز أو سكون، همزة أو ساكن، هذا السبب سبب لفظي، السبب اللفظي إما همزة أو سكون. والمعنوي سيأتي، المعنوي سيأتي في آخر الباب، ولم يذكره هنا في المنظومة لكننا سنذكره من باب التتمة. فاللفظي هو إما همزة أو سكون، والمعنوي هو المبالغة في المد للتبرئة أو للنفي كما سيأتي. طيب، السبب الأول للمد هو ما هو؟ السكون. السبب الأول للمد هو الهمز، لا السكون، مفروض السكون هنا. طيب، هذه غلطة في العرض. السبب الأول للمد هو هنا هو السكون، السكون الأصلي، السكون الأصلي، لأن السكون يكون أصليا ويكون عارضا. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا السكون إيش؟ ها؟ عار. سكون إيه؟ عار. أما هنا السكون لابد أن يكون أصليا. قال الجمزوري: ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. طيب، إذن السبب الأول المد وهو السكون اللازم، والنوع الأول منه هو المد اللازم، وذلك إذا جاء بعد حرف المد حرف ساكنا سكونا أصليا وصلا ووقفا. وقال: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، ساكن حالين يعني ساكن في حال الوصل وفي حال الوقف. وهذا المد أيضا سبب التسمية، سمي المد لازما للزوم سببه. كيف لزوم سببه؟ لأنه السكون فيه لازم وصلا وقفا. يعني لما أقول مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، سبب التسمية سمي بهذا الاسم للزوم سببه وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. أما قلت الطامة أتحاجوني، طبعا المد الثاني هذا في عند نافع وعند ابن ذكوان وعند أبي جعفر أيضا في تخفيف، وهشام بخلاف. يعني أتحاج، هذا مجمع عليه، أتحاجوني في الله، هذا عند نافع وأبي جعفر وابن عامر بخلاف عن هشام. الثاني عنده مخفف، فبالتالي ليس مدا لازما. طيب، إذن عندنا أتحاجوني على قراءة الجمهور، ومثلا الطامة الصاخة ألف لام ميم أو كاف، في كاف هي عين صاد، كاف ما هي كاف، وبعدين كافة كافو كافي، لا هي كاف بس، فهي وصلا وقفا هي كاف. إذن قيل للزوم سببه وصلا ووقفا، وقيل للإجماع على لزوم مده مقدارا واحدا عند جميع القراء. لزوم مده هذا طبعا متفق عليه انه لازم المد صح، لكن مقدارا واحدا عند يعني كافة علماء التجويد، في كافة الأعصار لا، يعني ليس مقدارا واحدا، في المتقدمين في اختلاف، لكن الذي استقر عليه عمل المتأخرين أنه ثلاث ألفات، الذي استقر عليه يعني من ابن الجزري ومن بعده ربما قبل ابن الجزري بقليل، الذي استقر عليه عمل علماء التجويد المتأخرين هو أنه مقدار واحد ثلاث ألفات، يعني ست حركات. فكلمة يعني الإجماع على لزوم مده يرد عليه أنه في اختلاف عند بعض الأئمة الكبار المتقدمين، يعني في خلاف، فلكنه أجمع المتأخرون على ذلك، وإجماعهم في هذا معتبر. طيب، بعضهم يسميه تسميات أخرى، بعضهم يسميه مد العدل، لأنه يعدل حركته ولتساوي القراء في مده. قال ابن المصنف: وسمي مد الحجز لأنه يفصل بين الساكنين. يعني لما أقول الطامة، إحنا في عندنا هذا ساكن صح، والطاء فيها مد، أنا حطيت ألف كمان زيادة عشان إيش؟ لكي أفصل بين هذين الساكنين، لأن أنا عندي ألف الطاء وعندي أمة، فالسكون هذا والسكون هذا احتجت ألفا زائدة حتى إيش؟ أفصل بينهما. ومد الحجز يطلق على نوع آخر سيأتي ذكره هنا، مثل أنذرتهم وإذا عند من يفصلون، يسمى مد الحجز ويسمى مد الفصل ويسمى الإدخال، كل هذا معتبر. طيب، علة زيادة التمكين فيه كما قال الداني أن هذا التمكين الزائد يقوم مقام الحركة فلم يلتقي ساكنان. يعني احنا عندنا الطم، يعني لو قلت الطمة صار عندي ألف ها وبعدين ايش سكون، الألف دي سكون وبعدين بعد سكون، او لا اقول اتحجني، فانا عندي الواو سكون وعندي بعد النون في سكون اللي هو الحرف المشدد. فقالوا ان هذا الألف او الواو الزائد المطولة الممطوطة المد زائد يقوم مقام الحركة فلم يلتقي ساكنان لذلك. طيب، طبعا احنا المد اللازم يقسمونه الى مد لازم حرفي وكلمي ومثقل ومخفف. وعلى كل حال الذي يقع فيه المد اللازم هو ممدود ثلاث ألفات إلا العين، وسيأتي الكلام فيها. المتأخرون يقسمون المد اللازم كما قلنا إلى مدغم وغير مدغم وحرفي وكلمي. ومن أكثر من أجاد في بيان هذه الأقسام الجمزوري رحمه الله في تحفة الأطفال، فقال: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه. يعني قد يكون في كلمة مثل الطامة أو الصاخة، وقد يكون في حرف مثل ألف لام ميم مثلا. كلاهما مخفف مثقل. هذه الأقسام سواء أنه يعني كان من الكلمي أو من الحرفي، كلاهما مخفف، فيه مخفف وفيه مثقل، وسيأتي الأمثلة على المخفف. مثلا المثقل مثل الصاخة الحاقة الذكرين، والمخفف مثل الآن أو آلان عند المدنيين. فهذا الفت أكثره مثقل، وفيه بعض مخفف في الكلمي اللي هو الآن أو آلان. كلاهما مخفف. طيب، والحرفي في مثقل وفي مخفف؟ نعم. أما أقول ألف لام ميم، ألف لام هذا مثقل، ألف لام را هذا إيش؟ مخفف. فكلاهما مخفف مثقل، في هذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، مثل الصاخة والطامة، وقلنا أنها تمد ثلاث ألفات: الصاخة الحاقة ونحوها. أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا، لابد أن يكون في وسط حرف مد، مثلا ألف لام را، مثلا كاف ها يا عين صاد. وسيأتي مبينا الذي يأتي فيه المد من الحروف اللي في أول السور. واللازم الحرفي أول السور وجوده، وفي ثمان انحصر، ثمان كلمات يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص. يعني الحروف المد الحرفي الذي يقع فيه المد الطويل بالنسبة للازم الحرفي هو يجمعها حروف كم عسل نقص، كم عسل نقص، كم كاف ميم عين سين لام نون قاف صاد. يعني أقول مثلا كاف هايا، هايا ليش ما مدتها؟ ما هيش من حروف كم عسل نقص، عين صاد. قال وعين ذو وجهين والطول أخص. والعين جرى فيها الخلاف وجهين، لا فيها وجهان، القصر التوسط والإشباع، التوسط والإشباع. قال ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلة. هو قال إيش؟ والطول أخص، نفس الشيء. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. حروف حي حي حي طهر هذه لا تمد، تمد مدا طبيعيا. يعني الحاء في حاميم مثلا، حامي حاء مقصورة حركتين، ميم لأنها كم عسل نقص. مثلا ألف لام هذه ممدودة، راء بس، وهكذا طبعا. والعين سيأتي الكلام عنها في الصلاة. طيب نرجع للكلمي، قلنا المشدد أمثلة كثيرة، والمخفف ينحصر في كلمة آلان أو آلآن. والحرف المدغم كما ألف لام ميم مثلا، المخفف مثل كاف ها يا عين صاد ما فيها مد، حاميم أيضا. أما العين كما قلنا فيها القصر والإيش؟ التوسط والإشباع. قال صاحب المنح ثم أعلم أن لفظ عين في فاتحتي سورة مريم والشورى لما كان ياؤه لينية غير مادية، وإن كان سكون النون لازما اختلف القراء في مقدار مدها، فقال ابن المصنف فيه الإشباع والتوسط، وتبعه الشيخ الزكريا والمحققون من شراح الشاطبية على جواز القصر أيضا. لا هذا في كلام، يعني جواز القصر في الشاطبية في كلام ملا علي قاري في كلام كما أشار إليه الشاطبي. ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلة. وحجته قال أنه قال طول فضلة، طب الوجهان ما هما؟ ما قال يعني طول وتوسط ولا طول وقصر وكذا، وهو أعم من اعتبار حرف المد والمد معا مع ما فيه من مناسب. طيب وجه التوسط فيه التفرقة بين حركة ما كان قبله من جنسه وبين ما لا يكون لوجود مزية حرف المد عن ليش؟ ليش هم قصروا العين شوية عن كاف مثلا أو صاد؟ ها؟ لأنها الحركة اللي قبلها ليست مجانسة، فليس فيها نفس التمكين، ليس فيها نفس التمكين في المد، فلذلك قصروها جعلوها إيش؟ أربع حركات. وأما من مدوها فقالوا هي على أي حال فيها تمكين وفيها كذا، فتمد مثل أخواتها وحتى تتشابه. طبعا قول ملا علي قارئ احنا اعترضنا عليه من جهة الشاطبية، لأن الشاطبية ليس فيها إلا التوسط والإيش والإشباع في عين. أما في طيبة النشر، من يقرأ في طيبة النشر فإن فيها القصر أيضا، هو قال ونحو عين فالثلاثة له كساكن الوقف، ونحو عين فالثلاثة يعني أجاز عين، أجاز فيها الأوجه الإيه الثلاثة. طيب فيه تتمة في هذا الموضوع، ولعلنا نختم بها هذا القسم أو هذا الدرس الأول من دروس المدود، هو الميم في ألف لام ميم في سورة آل عمران. إذا وصلتها بما بعدها، يعني إذا قلت ألف لام ميم الله ميم ومدتها، مش هي أصلا تمد، فمددتها على الأصل. بعضهم قال لا كيف نمدها، هي أصلا ما أصبحت ساكنة، أصبحت إيش متحركة فلا تمد، فقال لا تقصر. وهذان الوجهان معمول بهما، وهذان الوجهان معمول، يعني يجوز لك أن تمد مدا مشبعا أو تقصر. توسط لا، قصر، لأن القصر على الاعتداد بالتحريك فما في مد زائد، أو أنها تبقى على أصلها فتمد مدا مشبعا. أما التوسط فلا وجه له، يعني نقول ألف لام ميم الله، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب، وكذلك بالنسبة لورش فألف لام ميم أحسب الناس، وكذلك لورش في ألف لام ميم أحسب الناس في أول العنكبوت لورش خاصة، ولحمزة إذا وقف على كلمة أحسب. ليش؟ لأن ورش بينقل الحركة ميم آ ميم آ، فهي نفس الشيء ميم آ حسب، إحنا نقول ميم أحسب، هو يقول ميم أحسب. إذا وصل له الوجهان كذلك، يعني يقول ألف لام ميم أحسب الناس، ألف لام ميم أحسب الناس. والوجهان لحمزة بس بشرط أن يقف على كلمة أحسب، لأن حمزة الأوجه هذه تكون له إذا وقف على الكلمة التي فيها الهمز، أما إذا وصل لا. طبعا الكلام مش لحفظ، لغير ورش ولغير حمزة يقرأ بالمد المشبع، ما في إلا مد مشبع ألف لام ميم أحسب الناس، لأنها مثل كل ألف لام ميم ما فيها شيء، الميم ساكنة وبالتالي ما فيها إلا المد الإيه المشبع. أما بالنسبة للورش فلأنه ينقل حركة الميم ميم أحسب ميم آ، صارت ميم آ بدل ميم آ، ميم آ صارت بدل ميم آ يعني سكون صارت متحرك. نعم تفضل. أهل الأداء نظروا إلى هذا الأمر في نقطة مهمة يثيرها هذا السؤال، يعني مثلا واحد يقول طيب هو ماذا روى عن شيخه، روى المد ولا القصر؟ قد يحتمل أنه روى الاثنين، يعني لما قرأ على ألف لام ميم حسب قرأ بالاثنين، وقد يحتمل ألا يكون قرأ أصلا بالوصل، قد يحتمل ألا يكون قرأ أصلا بالوصل. طب ماذا نفعل؟ هم قالوا الميم ممدودة ولا اعتداد بهذا العارض، العارض لا يعتد به، وهذا قضية الاعتداد وعدم الاعتداد بالعارض قضية كبيرة في القراءات وينبني على تفرع عليها مسائل كثيرة جدا، فقالوا لا نعتد بالعارض ويبقى المد. الثاني قالوا لا، الميم ما عادت فيها سكون ليش نمد، فنقصر. فأحيانا يدخل هذه القياسات في ماذا؟ في شيء قد لا يكون مرويا، يعني قد لا يكون قرأ الشيخ بالوصل، قرأ بالوقف. أحيانا واحد يسألني يقول لي طب كيف قرأت على الشيخ هذه مثلا وصلا، أقول له ما وصلنا، قرأنا بالوقف، أو مثلا ما وقفنا، هي ما محل وقف مثلا ما وقفنا. فأحيانا يحتاجون إلى هذا، يحتاجون إلى هذه القياسات فيما لا يوجد فيه رواية، فيما لا يوجد فيه إيه رواية. وهذه القياسات قياسات مبنية على قواعد اللغة ومبنية على الدراية، على الدراية. تتمة هذا الباب مما يلحق بالمد اللازم هو باب الذكرين، ومثله الله الآن، في بعضهم يسميه مد الفرق، في بعضهم يسميه مد الفرق، لكن هو في الأول وفي الأخير يرجع إلى المد اللازم. أيضا تاءات البزي إذا جاء قبل التاء حرف مد، ولا تيمم الخبيث مثلا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تنابزوا بالألقاب، فهذا ملحق أيضا بالمد الإيه اللازم. أيضا الإدغام الكبير لحمزة ويعقوب، لماذا نقول لحمزة ويعقوب بالذات؟ لأنه للسوسي كثير جدا، فكثرة الدور هذا يعني هم تخففوا من لزوم المد فجعلوه كالمد العارض للسكون، أجازوا فيه القصر والتوسط والإشباع، مثلا حيشيتما حيشيتما حيشيتما، لأن هذا منه مئات الأمثلة في القرآن، فلو ألزمنا بالمد في كل مرة صار هذا مما ينافي هذه القراءة. هذه القراءة قراءة السوسي أو قراءة أبي عمرو عموما أصلا الإدغام هذا لتسهيل القراءة والسرعة. فأنا إذا ألزمت القارئ بالمد المشبع عند كل مد مثل من هذا فأنا يعني كأنني نقضت القصد من هذه القراءة اللي هي قراءة التخفيف. فهي نقول ليعقوب وحمزة لأن الأشياء هذه عندهم قليلة جدا، يعني مثلا والصفة الصفة لحمزة لا يجوز إلا المد عند الإدغام هذا، فالتاليات الذكرى لا يجوز له إلا المد المشمع. طيب قال وبالطول يمد فلازم حالين وبالطول لازم حالين وبالطول يمد، يعني يمد مدا مقداره 3 ألفات. آخر نقطة في هذا الباب القسم وهذا نحتاجه في جميع أبواب المدود، كيف نقيس زمن المدود؟ نقول ألفات أو نقول إيش حركات. الألف هو عبارة عن فتحة مكررة، أما قل قا قا قال قال قا ها قل وقل قل قل قل منه أو كثر قل قل هذه فتحة، قال هذه مدت الفتحة صارت فتحتين، والواو عبارة عن ضمتين والكسرة الياء عبارة عن كسرتين، يعني المقصود كسرتين يعني كسرتين في الزمن، في الزمن وليس أنا أقول كسرة وبعدها كسرة، كسرتين في الزمن. فهذه لما نقول 3 ألفات يعني كأن الحركة تكررت 6 مرات، كأن الحركة تكررت 6 مرات، لأن الألف عبارة عن إيه حركتين فتحتين، والياء عبارة عن كسرتين، والواو عبارة عن ضمتين، أو نقول حركات 6 حركات. والطريقة الأشهر التي صار عليها يعني المتأخرون يقولون قبض أو بسط الأصبع بحركة متوسطة، مثلا وأولئك وأولئك هكذا مثلا. وطبعا هذه الطريقة كلها تقريبية وليست يعني ليست يعني بالجزء من الثانية، أما هي يعني تضبط بالمشافهة والتلقي، تضبط بالمشافهة والتلقي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.